sitting on some of the sort of walking around and you get it when you're studying. فقد كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الإيمان بما يترتب على الإيمان بالوحي، وأشرنا إلى أن ذلك يضم أمرين معا: الإيمان بالكتب الإلهية التي تأتي عن طريق هذا الوحي، والإيمان بالنبوة والرسالة للأنبياء الذين يستقيمهم الله عز وجل، والرسل الذين يستقيمهم الله عز وجل بإبلاغ وحيه إلى الخلق، وإبلاغ شرعه إلى الخلق، تعريفهم بأحكام الله تعالى التي أرسل من أجلها هؤلاء الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. قلنا إن هذا يقتضي أن يكون مشتركين بعدد من الأمور: الإيمان بالتوحيد، توحيد الله عز وجل وكماله وعظمته وقيوميته وسائر الكمال والجمال اللائق بالله عز وجل، ثم لابد أيضا من الإيمان بالبعث واليوم الآخر. قلنا إن الأول يتعلق ببدء الأصول والآخر يتعلق بنهاية الأصول، لأن البعث معناها أن يبعث الناس لرب العالمين وأن يحاسبهم الله على ما علمهم إياه عن طريق الرسل الذين حملوا الكتب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خمسة أصول تذكر على التفصيل وتذكر على الإجمال. وقلنا إن هذه الكتب بما أن مصدرها هو الله جل جلاله، فهي تشترك في هذه الأصول: التوحيد والبعث والهداية العامة لما فيه صلاح الناس. كل الكتب فيها هداية، كل الكتب فيها صلاح وإصلاح وارتقاء بالأخلاق وتصحيح بالعقائد، ومن أجل هذا نؤمن بكل ما علمنا الله تعالى به من أسمائها، يعني ما جاء باسمه نؤمن باسمه، وما جاء مجملا نؤمن به إجمالا، حتى لا يفقد الإنسان إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتحدث عن قضية مهمة تتعلق بالقرآن الكريم وتتطرق إلى جزء من المقارنات التي تتضمنها هذه المادة. دراسة الأديان فيها تعليم بالأديان وفيها مقارنة في بعض الأحيان، والمقارنة تأتي بين حين وآخر، لأننا لا نريد أن نركز المادة كلها في المقارنة، لأننا محتاجون قبل المقارنة إلى أن نعرف الأصول التي تقوم عليها الأديان، وبخاصة فيما جاء من النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم، عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر الأول فهو الإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله تعالى ووحده، وأنه ليس من كلام أحد سواه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول متلق ومبلغ ومعلم وقدوة وأسوة يقتدي بها الناس. لكن القرآن بلفظه وبمعناه ينسب إلى الله تعالى من غير تدخل لبشر فيه مطلقا، ليس للبشر فيه حرف، وإنما هو كله جملة وتفصيلا يعود إلى الله تعالى. ونحن نحن نعلم أن هذه القضية أو العقيدة الكبرى التي تتعلق بالقرآن الكريم كانت موضع نزاع من المشركين، وكانت موضع نزاع في العصر الحديث من المستشرقين، يعني العلماء الغربيون الذين يتخصصون في دراسة الإسلام ومعرفة مصادره ونبيه وشريعته وتاريخه. هؤلاء الغربيون الذين يتخصصون في دراسة الإسلام يسمون مستشرقين، والواحد منهم اسمه يوصف بأنه إيه مستشرق. يعني كانت موضع نزاع في القديم وكانت موضع نزاع في الحديث، وما يزال فريق كبير من المستشرقين له رأي في هذه القضية سأذكره بالتفصيل عندما أصل إليه. لكنني قبل أن أمضي في دراسة هذا الموضوع أشير إلى أن الذين لهم علم بعلم الكلام والفرع عندما يستمعون إلى هذه الكلمة يذهب فكرهم إلى أمر ليس هو الذي يشغلنا هنا. لو أننا ندرس مادة اسمها علم الكلام فإننا كنا ندرس هذا الكلام الذي نقول، يقولوا هؤلاء على سبيل أنهم شيء من التاريخ. طبعا وقع فيه مسألة قديمة فيها نزاع لن نفصل القول فيه لسببين. مسألة رأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق وأنه حادث وأنه ليس كلام ذاتيا لله عز وجل ولكنه فعل من أفعال الله عز وجل. يعني القرآن خلق كما خلق الإنسان، كما خلق الملائكة، كما خلق النبات، كما خلق الكون إلى آخره. هذه قضية لن نتحرك في إطارها في هذه المحاضرة لأمرين. الأمر الأول أن هذه كانت قضية مبتدعة لم يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتحدث عنها الصحابة، لم يتحدث عنها التابعون، وبدأ الكلام في عصر بعض التابعين وفي عصر يعني أتباع التابعين، ووصلت إلى أن تكون مشكلة جسيمة أحاطت بعلماء المسلمين من أهل الحديث ومن أهل الفقه، وامتحن فيها الناس. كانوا يمتحنون يقولوا أنت رأيك القرآن مخلوق ولا هو كلام الله تعالى؟ لو قال كلام الله يسجنوه، وبعض الناس قتلوه، بعض الناس حبسوه، بعض الناس منعوه من أن يحدثه العالم برأي مخالف للرأي الذي تمناه مأمون الذي كان قد تعلم على أيدي المعتزلة. فالمسألة مبتدعة يعني ليست موجودة. لو كانت من أصول الدين ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يعلمها للناس، ولو كانت من أصول الدين لسأل الصحابة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يبادئهم بالكلام كانوا هم يسألون، وهذا كان يحدث يسألونك ويسألونك ويسألونك إلى آخر. لكن الرسول لما تحدث عنه فمعنى ذلك أنها ليست أصلا يطالب به الناس خلاص. فالمعتزلة ابتدعوا هذه القضية وأشاعوها وأذاعوها وجعلوها محنة، وامتحن فيها أئمة كبار، قتل بعضهم وسجن وعذب بعضهم كالإمام أحمد بن حنبل. ولذلك إذا ذهبنا إلى تاريخ الإمام أحمد سوف نجد فيه كلام عن هذه المحنة وتسمى محنة خلق القرآن. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر. أولا كما أقول أن ذلك أمر مبتدع، ولو كان أصلا أصيلا في الدين ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن التعجل في دراسة هذه القضية يؤدي إلى إثارة شبهات. شبهات عند بعض يسمع عن إيه كلام ربنا المخلوق وهو يقول حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وكلم الله موسى تكليما إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم من دلائل تدل على أنه كلام الله رب العالمين. ومدام كلام الله رب العالمين لا يبقاش مخلوق ولا محدث، ولا شيء جديد، هذا شيء يتعلق بصفة من صفات جلاله وكماله، وهي صفة الكلام الإله. الكلام الإله، إن الله تكلم بهذا القرآن وبلغ به جبريل الذي بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام فيها بيعمل شك وبيعمل شبهات، وتحتاج إلى دراسات موسعة لا يتسع لها المقرر الذي نحن فيه، لأنها تدخل في نطاق علم آخر لا تأخذون عنه شيء. ولو كان الكلام يعني مع أنها مبتدعة، لكن المسلمين للأسف الشديد وقعوا في إطارها وداروا في مدارها وانشغلوا بها حتى وصل الأمر إلى قتل بعض الناس. ونحن لا نريد أن نجدد هذا العهد القديم، وإنما نريد أن ننتقل إلى بيان أن القرآن هو كلام الله ووحيه، وأنه ليس لأحد فيه حرف ولا كلمة ولا جملة ولا عبارة ولا سورة ولا فيه تقديم ولا فيه تأخير ولا فيه تحريف ولا فيه تبديل ولا تعديل ولا أي شيء، ولكنه هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الكلام ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه فيه إلا التلقي والإبلاغ والتعليم والتطبيق، لكن النص الأصلي ينسب إلى الله رب العالمين. نزل عليك الكتاب بالحق. المنزل هنا هو مين؟ الله عز وجل. هو الذي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. فإذا تحكم بين الناس بما أراك الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تبين أن القرآن هو كلام الله وحده، ليس أحد فيه كما أقول حرف ولا كلمة ولا جملة ولا عبارة ولا فقرة ولا صفحة ولا سورة، حتى ولو كانت سورة مكونة من سطر واحد، حد يشوف فيه حاجة. هذا كلام مين؟ كلام عندما نزل القرآن ووجه به المشركون ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن أمور عجيبة عليهم كالتوحيد، استغربوا قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا شيء عجاب. عندما يكلموا عن البعث بعد الموت يقولون هذا كلام لا يعقل، أي إذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد. فنسبوا هذا القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفوا القرآن بأنه إفك مفترى، يعني كذب، وأن الرسول تعلمه من أهل الكتاب، وأنه أساطير الأولين، والقرآن لثقته في صحة عقائده وأصوله ومعارفه أتى بأقوالهم ورد عليها، لأن القرآن عنده ثقة في صحة المصدر الذي ينتسب إليه القرآن، فأتى بأقوال هؤلاء وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه مرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حكيما بصيرا. فالقرآن لأن واحد، لو كان القرآن ليس واثقا كان يغطي على المسألة ويعديها، لكن لأن القرآن واثق من صحة مصدره ونسبته الإلهية أتى بأقوال هؤلاء وأتى بشبهاته وأتى بطعونهم، جمع طعن مطعن في القرآن كان أتى به ورد عنه، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني حد من كاميرون الواحد يجيب درس وبعدين طلع على الناس بهذا الكلام الذي يدعون أنه قد تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد من أهل الكتاب. فالله تعالى يرد ويقول لسان الذي يلحدون إليه، اللي يشيروا إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني بيجيب الشبهة ورد عليه. ليه؟ لأنه واثق في كلامه وواثق في صحة نسبته وفي صحة المصدر الذي ينتسب القرآن إليه لأنه كلام رب العالم. فأول من شكك في القرآن ورد عليه مين؟ المشركون. يعني لا مش المعتزلة، المعتزلة المعتزلة ده احنا بنقولها عشان اللي دارسين علم الكلام ما يقولوناش انتوا سبتوا الكلام ده ليه؟ احنا بنسيبه بس عشان ندي لمحة ثم نعطي ظهرنا للترعة ونرجع ندي ظهرنا لهذا الكلام وننتقل الى موضوع اخر مهم. ليه؟ لانه ما يزال موضع تساؤلات وشبهات حتى الان، لان الكلام الذي قاله المشركون قديما ورد عليه القران الكريم جاء هؤلاء الذين لا يؤمنون بدين اصلا او يؤمنون بدين الكتاب بدين اهل الكتاب من اليهود ومن النصارى من المستشرقين يجددون القضية مرة ثانية ويظهرونها من أحقاب التاريخ لكي تكون موضوعا معاصرا يكتبون فيه الكتب ويؤلفون فيه المؤلفات حتى ينكروا نسبة القرآن إلى الله عز وجل، وإنما ينسبونه إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويغررون بالناس فيصفون الإسلام بأنه الدين المحمدي، ونحن لا نقول إن الدين هو دين محمد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين ينسب إلى الله عز وجل. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام، هو الذي سماه الإسلام جل جلاله، هو الذي سماه الإسلام وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الدين لا ينسب إلى محمد، هم ينسبون إلى أديانهم إلى أنبيائهم، يقولون العيسويين ويقولون الموسويين وهكذا، لكننا لا ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ننسب إلى الله عز وجل، وينسب كلامه إليه جل جلاله، لأن الرسول وظيفته فيه هي أنه تلقى وتعلم وبلغ وطبق كان القدوة في كل هذا. فيبقى الضحك اللي عاوزين يضحك علينا بيه لما يقول المحمديين أو محمدينيز المذهب المحمدي أو الدين المحمدي أو الاعتقاد المحمدي، نحن نرفض هذه التسمية لأنها نوع من التغرير، عشان المسلم يقول لك أنا منسبين للرسول. لا، نحن نريد النسبة الأصلية الحقيقية المجردة التي لا ينالها شبهة ولا يطوف بها طائف من تلك المطاعم التي يريد هؤلاء المستشرقون أن يجددوها. وإذا كان المشركون قديما قد طعنوا في مصدرية القرآن وفي نسبة القرآن لله عز وجل ورد عليهم القرآن، فإننا سنورد أقوال هؤلاء المستشرقين ونرد على أقوال هؤلاء المستشرقين بردود يفهمونها وهي تعتمد في مجملها على النظر في القرآن الكريم نفسه، لأن القرآن الكريم هو دليل نفسه، لا يحتاج إلى دليل من الخارج، هو دليل نفسه. تقرأ بالقرآن فتستخرج منه كل ما يدل على أن القرآن هو كلام رب العالمين وليس كلام الرسول وليس كلام أحد ولا أساطير أولين ولا غير. وسنبين أن كل هذه أقاويل مدعاة وأنها مكذوبة وأنها يقصد بها التشويه ويقصد بها تغيير المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن حقيقة مصدرية هذا الدين ونسبة هذا القرآن العظيم إلى رب العالمين هو صاحب الكلام وهو الذي أنزل هذا الكلام. إذن سنبدأ في الردود. هذه الردود تنفع للي فات وتنفع للحاضرين وتنفع للشياطين لو طلعوا بعد ذلك. تنفع هذه الردود وهي منين؟ من القرآن نفسه ومن الظروف التي أحاطت بنزول القرآن، لأنها جميعا تدل على أن القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها من كلام رب العالمين، ولكنها من كلام رب العالمين. واضح يا جماعة القضية اللي احنا داخلين عليها دلوقتي؟ ها؟ بالنسبة لمن؟ لله. هل تكون نسبة لمحمد؟ لا، النسبة لمحمد تلقي بس كما تتلقون أنتم الكلام، هل الكلام الذي يقولون أي كلام كنتم؟ لا، الكلام الذي يقال لكم الآن ليس كلامكم، ولكنه كلام يلقى إليه. فعندنا مصدر، ومصدر المصدر الإلهي القرآن الكريم الذي أنزله الله في هذا القرآن على عبده ورسوله ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا سنبدأ في أمر، وأول رد نقوله أن الذي يقرأ القرآن الكريم سنلاحظ أن القرآن يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه عبد الله ورسوله، وأنه لا يملك من أمر التشريع شيء إلا أن يكون شيئا علمه الله تعالى إياه، وهو يفرق بين كلامه شخصي بجانب الحديث وبين كلام الله عز وجل، هذا مقام وهذا مقام، وأنه لا يلتبسان في ذهنه صلى الله عليه وسلم ولا يتداخلان. وهو عندما كان القرآن ينزل كان يأتي لمن يكتبون الوحي ويقول له اكتبوا هذه السورة بين سورة كذا وكذا، واكتبوا هذه الآية في تلك السورة بين الآية التي تقول كذا وكذا. فهو يفرق بين هذا القرآن الذي ينزل عليه وبين ما أذن الله تعالى له أن يقوله وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يملك من أمر القرآن إلا أن يتلقاه بس، وأنه أمر بتلاوته وأمر بالتفكر فيه، لأنه ليس من تشريع نفسه وليس من خياله وليس من عبقريته وليس من ابتكاره، ولكنه تلقاه من الله عز وجل. الله تعالى يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو ليس الذي كتب، وليس الذي ألف، وليس الذي جمع، وليس الذي أنزل، وإنما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ويدلون على ذلك شواهد كثيرة جدا جدا جدا في القرآن. من هذه الشواهد أننا نقرأ في القرآن فنجد كلمة قل تتكرر في القرآن أكثر من 300 مرة. قل، قل معناه أن فيه من يصدر الأمر، وعندي أمر وعندي مأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم آمر ولا مأمور؟ قال قل، قل هو الله أحد، قل إنما الحياة الدنيا لعب ولعب، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله أكبر شهادة وله ما سكن في الليل والنهار، قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل تتكرر أكثر من 300 مرة، ولا يمكن أن يكون محمد هو الذي أصدر الأمر إلى الناس. يبقى عندي مصدر خارجي يتمثل في جلال الله عز وجل وفي كمال الله عز وجل وفي علم الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل الذي ينزل به، لكن الأوامر نازلة على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بإفلاغها للناس وتعريفهم بحقيقتها وسبقهم إلى تطبيقها صلى الله منه صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء كانت تأتي في مجال العقائد كما نقول كل الله أحد، وتأتي في مجال الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها، ووردت في قصص القرآن، القرآن الذي لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم، تلك من أنباء الغيب المحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا كلام يقول الإنسان لنفسه ولا حد أعلى منه يقوله، حد أعلى منه لازم هو الذي يقول. فعندئذ وفي عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيأتي من الله عز وجل ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها فقط أنت لست صاحب الساعة وتعرف الساعة قل ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لما هو اللي يقول الكلام ده لنفسه بيضحك علينا ولا بيضحك على مين هذا كلام واضح اللي فيه عندي آمر وعندي أمر وعندي مأمور فالآمر هو الله عز وجل والأمر هو التشريع وما جاء في القرآن والمأمور هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأمة من بعده ففي أمور تتعب يعني لا يمكن لعاقل منصف يقرأ القرآن ويقرأ 300 مرة قل قل قل قل وهذا في بعض الصور تزداد هذه العبارة لأنها تتعلق بالتشريع يعني قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم قل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل كتير تكرر كتير جدا في بعض الصور ها أقول في سؤال عن الروح في سؤال عن الملائكة في سؤال عن العاقبة في سؤال عن الجنة في سؤال عن النار كل هذا يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه بهذه الأوامر الإلهية التي تأتي بل إنه يؤمر كما قلت لكم بأن يبين أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشر عليه أن يعلم الناس بهذا يعني بلغ الناس بل قيل له ليس لك من الأمر شيء في القرآن الكريم لما دعا حتى لما دعا على مشركي قريش قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنه ظلم يبقى معناه أنك لا دخل لك الأمر لله وحده الذي شرع والذي أرسله بل إنه يهدد في القرآن الكريم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين كذبه ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حديث هل معقول واحد يقول الكلام على نفسه؟ فلم يعني بالعقل كده بالإنصاف بالتروي والتأمل والتفكر في مثل هذا واحد يقول الكلام على نفسه؟ لا يمكن فاحنا بنقول القرآن دليل نفس مش محتاج لدليل من بره الأنبياء السابقون كان يأتي بالشريعة أو بالوحي ولكنه يحتاج إلى دليل خارجي من المعجزات القرآن تشريع وإعجاز معجز هو نفس فهو دليل على نفسه وهذا كلام ليس موجودا في الرسالات السابقة الرسالة السابقة عندي موسى يأتي بشريعة ولكن يؤيد بأن الذي يخالفه يرسل عليه الطوفان والجراد والقمل والطوفان يغرق في البحر ده بر يعني عندي شريعة وعندي دليل على صدق الشريعة اللي هي المعجزات وعيسى عليه السلام نفس الحكاية يعني يظهر الله إكرامه له بأنه يبرئ الأكمه والأفرص ويحيي الموتى بإذن الله ويعني يعرف يعلمهم ببعض ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فأنا عندي شريعة وعندي دليل على الشريعة القرآن هو شريعة وهو الدليل على صدق نفسه هذا ليس موجودا في أي شريعة سابقة ولذلك استمرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست متوقفة على معجزات يراها الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم لأنه هو دليل نفسه وطالما القرآن موجود فدليله إعجاز موجود وكامل في هذا القرآن الكريم لا يحتاج إلى دليل من خارجه ولكن الدليل موجود في باطن هذا القرآن واضح يا جماعة؟ فهذه دليل لما أي واحد يعقل أم هذه المصحف وهذه القرآن هل يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هو لا يجيره من الله أحد، فعند الله هو الله هو الأعلى، الله هو المعلم، هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم، فهو مكلف بأن يتبرأ من أن يكون له في القرآن شيء، ومكلف بأنه مكلف أمام الخلق أجمعين، لأنه مكلف أمام الله سبحانه وتعالى بأن يبلغ هذا الكلام. هذا دليل من الأدلة الحاسمة على أن القرآن هو كلام الله وحيه وليس من كلام أحد. لا طبعا مفيش ما يقدرش، لا صلة له بالأمر. احنا طبعا لا نستقرئ جميع الآيات وإلا في الآيات تطول، إنما الآيات الموجودة أظن أنها كافية في إظهار المعنى في إبراز المعنى. طيب، واحد يقول لك من المستشرقين وقد قال، بتعلم الكلام ده من أهل الكتاب. تعلم الكلام ده من إيه؟ من أهل الكتاب. طبعا المشركين قالوا هذا الكلام وقالوا أساطير الأولين تتباهى فيتم عليه بركة وأصيل. فأنزله الذي يعلم سر السماوات والأرض للذي بان، فالله يرد هذا الكلام. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه علمي، وهذا لسان عربي مبين. رد على طول. لكن الجماعة المستشرقين أثاروا القضية مرة أخرى وبينوا أن القرآن يعني هو أثر من أثر التعلم الذي تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم أمي، ويعلم الناس أنه أمي، ولم يكن في مكة في ذلك الوقت أحد يمكن أن يتعلم منه أحد. كان في بعض أهل الكتاب موجودين، ولكن بيشاروا في الخراطة، بيشاروا في خبرات، بيشاروا في حاجات من ليس من أهل العلم. ولو أنه ذهب إلى أحد يعلمه لقال له المشركون فلان الفلاني هو اللي علمه. لكن هذا لم يحدث، وهم يعلمون أنه كما قال الله عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهم نفسهم كانوا بعكسوه، بس شغلهم عكس، لكنهم كانوا يقرون بإعجاز هذا القرآن العظيم. وجاء في السيرة النبوية، جاء في السيرة النبوية أنهم كانوا يتحلقوا حول بيوت القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر بيقرأ، سيدنا عمر بيقرأ، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقرأ، وفلان بيقرأ، وأبو موسى الأشعري بيقرأ. فكانوا يتحلقون حول البيوت يتسمعون القرآن العظيم في ظلمة الليل يذهبون، وقبل الفجر يمضون إلى بيوتهم، وفي بعض الأحيان كانوا يطصوا بعضهم بشيء. فهم يقرون بأن هذا القرآن ليس من كلام بشر، لكن الكلام اللي يقولوه كان كلام منازع. المهم هذا النبي ما كان يخط كتاب ولا يخط الكتاب بيد، لا كتب ولا شيء، وإنما هو أمي على عادة العرب، الأم والعرب أمة أمية، فهو لم يتعلم. وبعدين اللي بيتعلم ذا يتعلم مثل هذا القرآن الذي تتجدد فيه الأحداث في جلسة واحدة؟ طيب إذا كان يتعلم من واحد، الواحد ده ما راحش عمل نبي، كان يروح يعمل النبي وقال بدل ما يلقن واحد. وبعدين كما نقول مكة ليس فيها أحد في ذلك الوقت يصلح أن يكون معلما. اللي كانوا موجودين كما نقول في صناعة الحدادة بيعملوا سيوف أو بيعملوا رماح، يعني صناع ليسوا أهل علم، وليسوا أهل علم بالكتاب ولا علم بالتوراة ولا بالإنجيل. فمن ناحية التعلم مفيش وسائل تدل، وثائق تدل على أن حد يصلح أن يعلم، أو أن النبي كان يتردد عليه، كان يقولوا لا ده مش أنت، لا ده أنت تروح عند فلان الفلان، ويروحوا لفلان ويقولوا له يا فلان لماذا تعطي علمك لهذا الشخص الذي أتى فحطم أو دعا إلى تحطيم أصنامنا وإلى سب آلهتنا وإلى إخراجنا عن عادات أقوامنا. يعني لا يعملون ثورة، يعملون انقلاب في الحياة الاعتقادية اللي كانت موجودة عند العرب، ويجي يقول لهم ده الربا حرام، ويقول لهم الزنا حرام، وشرب الخمر حرام، وظلم الناس حرام، وكذا وكذا، يعني جاي يعمل لهم خلاف ما هم عليه. كان عليهم أن يفعلوا كل شيء من أجل أن يمنعوه من هدم هذا النظام السائد في ذلك الوقت. ثم نقول سنفترض معكم أنه تعلم من أهل الكتاب. طب هو دخل في نزاع مع أهل الكتاب، لماذا لم يقل أهل الكتاب الذين دخل معهم في حروب زي اليهود بالذات، دخل معهم في حروب يقولون ده احنا اللي معلمينك، كانوا يسفوه ولا كانوا يعينوه ويواجهوه ويصرحوه؟ هيحصل ايه؟ يسفوه يتخانق معاه ويحاربه ويجليهم من مساكنهم ومواطنهم ويقتلوا بعضهم لخيانته ولاعتدائه على النبي صلى الله عليه وسلم لانه اراد ان يقتله. كانوا يسفوه ولا كانوا يصرحوه ويواجهوه؟ هذا الوجه محدش منهم قال هذا الكلام، والذين بل كانت عندهم بشارة في كتبهم أن هذا النبي سيخرج في آخر الزمان. فلما خرج من العرب حقدوا على العرب ولم يقبلوا أن تتحول النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، إسرائيل هو يعقوب يعني، وهكذا. فكان الأمر إذن فيه ما يمكن أن يرد به على رسول الله، يقول أنت رحت تعلمت من ده، احنا اللي قايلين ما قالوش، يبقى ليس له قيمة ولا ليس له قيمة؟ ثم ليس له قيمة من الناحية الأخرى موضوعية، موضوعية لا يستطيعون أن يردوها. تأتي عن طريق إيه؟ الجزء من المقارنة اللي احنا بنتكلم عليه، عن طريق المقارنة بين بعض المسائل في القرآن الكريم والمسائل نفسها في كتبهم، حتى يتبين أن هناك فرقا كبيرا، وأنه إذا كان قد تعلم منهم فلقد كان ينبغي أن يشابههم فيما يقولون من العقائد، بحيث تكون صورة من صور العقائد التي توجد عندها. معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ يعني هنجيب حاجة في القرآن، حاجة في التوراة على سبيل المثال، مثلا هنجيب عدد من النماذج مش نموذج واحد، هذه جزء من المقارنة، واحنا بنقول ان احنا بنأصل الفكرة عندنا ثم نذهب الى الايه، الى المقارنة. نعم، دعك من هذه، دعك من هذه. طبعا عقيدة التوحيد واضح ان كما قلنا من قبل انها صافية في القرآن، لم يقع فيها شيء من شبهة تعدد بأي صورة من الصور بأي وجه منه. لكننا سنأتي بمسائل تأتي بعد هذا، زي إيه؟ الحديث عن قصة آدم عليه السلام، حديث عن قصة آدم عليه السلام في التوراة، حديث عن أن الذي أهوى آدم الحية، الحية دخل في قلبها شيطان ودخلت من تحت باب الجنة، ثم خرج منها الشيطان لكي يغوي آدم ويغوي حواء. لا مش في التوراة، في التوراة في سفر التكوين. هل هذا كهذا؟ الكلام ده ليس موجود عندنا، مش هسمع حية ولا حد دخل من تحت الباب ولا حد عمل هذا الكلام. طيب مش كده وبس، أن الذي أغوى آدم وحواء التي استجابت لكلام الحي، يعني الحي راحت ليها وأقنعتها، أو الشيطان الذي فيها أقنع حواء وحواء أقنعت آدم. ولذلك يصفون الحية بأنها ملعونة، وبأن الذي فعل الخطيئة هو حواء. يعني معناها قصة أخرى في مكوناتها وفي مقوماتها مختلفة عن تلك القصة التي جاءت في القرآن الكريم. عندهم أن الحمل تعذيب للمرأة، يعني حملا تحملين وعبئا تحملين، والحية مبطوطة على وشها في الأرض، يعني ملعونة أخرى، بل الأرض نفسها ملعونة. طب الأرض إيه الوداء الجنة؟ إيه الوداء الأرض الجنة؟ عندي قصة تساق بسياق، وعندي بعد ذلك أن الخطيئة متوارثة، ليس بالقرآن شيء يسمونه الخطيئة متوارثة. وبعدين القرآن محدش يزعل من الرجال، الله تعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني الكلام برأي مين؟ آدم ولا حواء؟ آدم. والرجال ما تزعلش، هذا الذي حدث. ربما هي يعني كلمته وقالت له من شوف من يعمل، لكن الأمر موجه إلى من؟ حتى لو قالت له يبقى الأمر في المعصية موجه إلى من؟ موجه إلى آدم. فناسي ولم نجد له عزم. وقال الله تعالى يا آدم عندما إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظهر فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. القصة دي هي نفس القصة مختلفة عنها، بس صحة التنبيه خلاص اقتنعوا مع بعض، لكن التوجيه والأمر جاي منين؟ لمن؟ آدم. آدم هو الذي حمل الرسالة وهو الذي حملها من الجنة إلى الأرض. فلا تشقى أنت، ولذلك معقود برأس الرجل. في سورة العرب أنا حافظ سورة العرب زيها، لكن الكلام اللي نقوله ده من القرآن الكريم. طبعا سورة القرآن القصة كامل ولا تتعارض. ماشي، لكن البداية بمن؟ من المكلف؟ آدم. هو وسوس لها طبعا، وهي راحت وسوست، وانتم عارفين ان الزن على الودان يعني اكثر من الساحر. ماشي، لكن الكلام على مين اصلا؟ خلاص من المكلف؟ كلمه آدم. ولذلك كان عليه ان يردها وان يقول لها ان ربنا اخذ عليه العهد ان تاكل من هذه الشجره، وكان عليه ان يمضي امر الله بغير يعني شيء. ولكننا نعتذر لآدم، نحن نعتذر لآدم لأن هذا الإبليس اللعين كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف وقاسمهما، يعني أقسم لهما. أقسم، أنت لما تكون راجل على الفطرة ويجي واحد أنت ما تعرفوش ويقول لك كلام ويقول لك والله ده هو كذا وكذا وكذا، وبعدين آدم لسه جديد ملوش خبرة بالشياطين ولا معرفة، عندئذ وقع في المعصية ولكنه لم يقع قاصدا، ولكن كما قال الله عز وجل فدلاهما بإيه؟ بغرور. فلما دام الشجرة بلت لهمت إلى آخر هذه الآية. نعم، لحظة واحدة، أما نسبب بس المعلومة عشان ما نعودش نفرع ونشتت. فعندئذ لأن الله عز وجل يعلم عذر آدم ويعلم فطرة آدم وصفاءها ونقاءها وتغرير هذا الشيطان بها، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع عليه. برضو خذوا بالكم الضمير هنا لمن؟ لآدم. ما تزعلوش يا اخوان، احنا بنتكلم عارفين من الناحيه الثانيه ان الانسان على ده بيعمل يعني قيمه جديده، لكن الخطاب موجه الى من؟ الى فاذا هذه قصه وهذه قصه. هل الاثنين دول يبقى واحد واخد من واحد؟ لا، لا يكون الكلام على هذا النحو ابدا. وبعدين تلقى ادم من ربه، ما عندناش حاجه اسمها وراثه الخطيئه في الاسلام. وراثه الخطيئه موجوده في اليهوديه، لانه كما يقول مثلا ان البلدي ويرجع الى اصل يهودي، العرق يدب السابع ايه؟ جد، يعني معناها ان ربنا يعاقب واحد بذنب فعله جده السابع، وانا مالي؟ كل امرئ بما كسب رهين. فهذا عدل الله عز وجل الا يعاقب الا من وقع في المعصيه، لكن الذي لا يقع في المعصيه لا ذنب له. ولذلك الله نفسه جل جلاله فتلقى ادم من ربه كلمه فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى سياق القصه دي زي سياق القصه دي طبعا. يا جماعه يا مستشرقين الكلام معانا من بعد عظيم. نعم، اتفضل يا اخي سؤال. ايوه بس خلق منها حواء. ماشي الكلام ده يتعلق بما نحن فيه. اتفضل. يا استاذ انا عارف لكن هذه قضيه اخرى. هذه قضيه اخرى. احنا بنتكلم دلوقتي سياق القصه ده دي سياق القصه دي هو يعلم. ولذلك عندما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجاب الذي وقع بين ادم وبين موسى عليه السلام. موسى يقول له انت يعني وكستنا ورحت كلت من الشجره كلام من هذا النوع. فقال اتحتج علي بان قد كتبه الله علي قبل ان اولد باربعين سنه. طبعا معروف ان هذه مساله اخرى بنتكلم علينا لا منازعه فيها. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ ان دي قصه ودي قصه لا يمكن ان يكون مصدرها. معلش بقى يا استاذ انا اتكلمت كتير قوي. انا بتكلم بقى لي 10 دقائق اقل. انت النهارده اول مره تجيبني مش كده؟ واضح عليك انك اول مره. ها؟ يا استاذ انا بقول في القران. انا قلت انها اول مره. المقارنه احنا دلوقتي المقارنه القصه دي زي القصه دي. انا مش فاضل دي مش فاضل دي. انا عندي عايز امشي. اتفضل كمل وسارد عليكم امر. اتفضل هتقول ده مش اول واحد. وانا قلت لك ان انا اول واحد. ايه انت جاي من الصعيد شديد ليه كده؟ ها ايه ده فين النبوت اللي معاك؟ لازم يكون معاك نبوت يعني عشان ما عجبكش مسات الدين يعني. اتفضل. حدث ولا ما حدثش؟ حدث ولا ما حدثش؟ طيب انا قلت ان ادم مش هينزل الارض. ايوه انا قلت لك ده كلام كده بين سيدنا موسى وسيدنا ادم نفسه. هذا كلام يعني موجود في الحديث نفسه يعني ليس شيء جديد لكن موجود في الحديث. فالمهم احنا نقول سياق القصه دي زي القصه دي. ايه اللي جاب جعل في الارض خليفه ما دي ده خارج الموضوع. لا بنتكلم فيه. خلينا في التركيز. وانا يعني انصح هنا نصيحه تتعلق باسئله امتحانات. افرض ان انا قلت في الامتحان قارن ما جاء في القصص القرآني عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بما جاء في القرآن في التوراة والإنجيل. أخذ حتة دي بس حتة ده إيه؟ لا أعمل قبلها ولا أعمل بعدها. يعني لازم أخذ الحتة المقصودة أنشن على الحتة التي جاءت في السؤال. تقول لا يعني معناها واحد يجيب من اول هنا ادم لحد الوقت. لا يعني قارن القصص الذي جاء في التوراة والانجيل بما جاء في القصص نفسه في القران الكريم. يعني كان بيحتاج بس ما فيش بقى لا المستشرقين ولا المستغربين ولا المشركين ولا قصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي الاول والوحيد الى اخره. لا دينا في الحته اللي احنا سئلنا عنه. لان في واحد يبدا من اول السطر ويقعد يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب والوقت يضيق عليه يخرج ولا يصل الى النقطه التي يريد ان يصل اليها او التي طلبت منه. ده ده ده ده دي نصيحه جايه بناء على الاسئله التي قالها زيد. ليه؟ لانه بيدخلنا في حتت اخرى ليست مطلوبه منا الان. ليست مطلوبه منا الان. انا بتكلم عن قصه. أنا أتكلم عن سياق عام وسياق عام. هذا ليس هذا ولا يعقل أن يكون مصدرهما واحدا بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم هذا بأهل كتير. لا هذا ده. ولكن نتكلم بعدين عن كلامه عن الله عز وجل وكلامه عن الملائكة وكلامه عن الأنبياء. سنأتي في مقارنة أخرى في موضع آخر يأتي بعد قليل أو يعني بعد يعني حضرة لهذا. سنتحدث من هذا. نعم على السؤال. طبعا الكلام ده يدل على ان الانجيل محرف، بس هو عنده ليس محرفا. ايوه خد بالك يا سيدي اسمع، انتوا يعني ما اعرفش انتوا فطرانين حاجه النهارده ولا صح مش فاهم او ما فطرتوش. دلوقتي سناتي لنقول ان الانجيل والتوراه محرفين، لكن ليس في هذه المحاضره. بالظبط عاوزين ناخد المسائل بالترتيب. من ايه؟ هو عند صاحبه مقدس، اسم الكتاب المقدس، لا يقول عن كتابه انه محرم، بل يقول القران نفسه هو الكافر، وليس عندنا لابس محمد هم يقولون هذا. فاحنا في موضوع اخر لا ترجعوا المسائل، خلينا ايه ماشيين على سكه القطر عشان نوصل المحطه التي نريد ان نصل اليها. طيب سيدنا نوح عليه السلام، سياق القصه عن سيدنا نوح عليه السلام فيه مسائل خطيره جدا عن سيدنا نوح، وانه كان يشرب خمرا، وانه كان عندما يشرب خمرا يتعرى، واولاده بيشوفوه، واحد من اولاده شافه عريان فقال له يا رب استر نفسك، قال والله لعنك ودعا عليه. كلام ما ينفعش لا يقبله عاقل. لكن المهم يقول ان السفينه كان فيها نوح وابناؤه وزوجته. طيب اخذ انا القران عني ان زوجة نوح امنت به ولا لم تؤمن؟ لم تؤمن. ابن اللي غير على البحر وفي الجبل كان معاه ولا ما كانش معاه؟ كانش معاه. يبقى دي حاجه، دي حاجه، يبقى في اختلاف ولا لا؟ عظيم. طيب ها لا ذرية ابنه يا حبيبي، شفت الكلام بتاعك انت النهارده ايه؟ طب ما ليه بس؟ ذرية من هؤلاء الذين نجوا معه، مش ولاده. خلاص بس هو ده اللي احنا بنقول. لا يعني ابنه قال له يعني قال يغرك معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى ده معاه ازاي؟ مش معاه. وبعدين ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة فرعون. امرأة لوط. لا امرأة فرعون لا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. انا كان معاه؟ خلاص يقول دي حاجة ودي حاجة تانية. أرجو أنكم تفهمين يا جماعة، وإلا يعني مش عارف تفهمين ولا لا الأول. عظيم. سيدنا إبراهيم دي تفهم إيه بس؟ خلاص هلا بالسلام يا اهلا. لما نتكلم عن قصه سيدنا ابراهيم فيها اختلاف كبير بين ما جيل ابيه جيل التوراه التي بايدي الناس، التي بايدي الناس واحنا لنا فيها راي، لكنهم لا يوافقوننا على هذا الراي. هم بيروا ان الكتاب المقدس وانه لم يقع فيه اي تحريف ولا كلام. يقول لا، وسنبين بالأدلة القطعية أنه كما قال الله عز وجل فيها تحريف وفيها تبديل وفيها زيادة وفيها نقصان وفيها كتمان وفيها كل حاجة. سنقول هذا فيما بعد إن شاء الله، لأن احنا نقول عندنا جزء من المقارنة لازم نقول القرآن ثابت لكن دي فيها كذا، سنقوله في المرة القادمة إلى أحيان الله تعالى. طيب من قصة سيدنا إبراهيم أن القرآن يحدثنا عن ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. الجماعه دول جم في صوره بشريه، وهو لم يعلم انهم ملائكه، لكنهم بشروه وبشروا زوجه المعتقه بانها ستلد وكذا. قالت يا ويلتى قال له انا عجيب انه هذا بعد شفا ان هذا شيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله ورحمه الله وبركاته عليكم على البيت الى اخره. فهم بقى بيقول طبعا سيدنا ابراهيم لما ذبح لهم العجل لم ياكلوا منه، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني منه هو جيد، وضعته قائمة فضحت إلى آخره. فالمهم في التوراة إنهم ولم يعرف أنهم ملك. طبعا في الإنجيل أتوا بأن يعقوب بصارع الله عز وجل. بصارع وعادي يعني بصارع بقى طول الليل لحد قبل الفجر كده، ربنا قدر يغلبه عند الفجر. كان تعب وربنا غلبه. هذا كلام لا يعقل. الكلام عن الله عز وجل. المهم قالوا انه كان من هذا العجل الذي ذبحه لهم اكلت منه الملائكه. فاحنا بنقول الملائكه لا تاكل، وما كان لها ان تاكل حتى لو جاءت في صوره بشريه راها ابراهيم عليه السلام. فده حاجه اللي موجود في القران حاجه ثانيه. وما بعد ذلك عندما نأتي إلى موسى عليه السلام وقوم موسى عليه السلام سيتبين لنا من المقارنة أن هناك بعدا كبيرا بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في سنة في القرآن الكريم وفي ما جاء في التوراة، من أنهم طبعا صوروا الله في صورة نار تمشي أمام الجند وأنه إله قتال وأنه إله جبار إلى آخره. ليس هذا هو الذي جاء في القرآن الكريم في الحديث عن الله عز وجل أبدا، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. ومن هنا فإننا عندما نقارن هذا القصص القرآني سيتبين لنا أنه يختلف عن هذا الذي كان عند أهل الكتاب ويعلمه أهل الكتاب لذويهم، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا، ولو أنه تعلم منهم تعايروه وصارحوه، خصوصا أنه وقع في صراع مع أدى به إلى قتالهم وقتالهم له. يعني قال كانوا يقولوا أنت جاي تعمل لنا عالم، نحن المعلمين، نحن اللي قلناه، نحن اللي فعلناه. وهذا كله لم يقع ولم يثبت التاريخ شيئا منه. والقرآن واضح على أن ما جاء في القرآن عن القصص القرآني عن الأنبياء أو آدم عليه السلام أو نوح عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام من أول موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، كل هؤلاء في سياق القصة مختلف عن هذا. ونأتي بقصة مثلا سيدنا يوسف عليه السلام. يعني لو حد فيكم يقدر يقرأ يروح يقرأ ما كتب في سورة يوسف، ما جاء في سورة يوسف وما جاء في التوراة عن يوسف عليه السلام وعن كل حدث وعن قصته للمرأة العزيز، سنجد عناصر كثيرة جدا من القصة تختلف في صياغتها في القرآن الكريم وفي صياغتها في التوراة. وهذا يدل على أن المصدر مختلف وأن الرسول لم يتعلم من هؤلاء. واضح؟ فإذا نعود إلى هذا الدليل الأكبر الذي أتحدث عنه منذ حوالي نصف ساعة، من هذا الدليل أن كلمة قل في القرآن الكريم كثيرة، وأنه في بعضها كانت تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكان يؤمر فيها بأن يقول إنه لا يملك من الأمر شيئا، وأنه لا يستطيع أن يزيد ولا أن ينقص إلا لأخذ الله من الدين وأخذه من اليمين وقطع منه الوتير وجعله يعني في قرر كان دون أن يكون له من هذا الأمر فيه يعني شيء من الأشياء. نعم. طبعا نقول ما المصحية الصحيحة هدرنا الكتاب الذي يوجد فيه هذه المسيحية أصح، لأنه ليس عندنا شيء اسمه إنجيل عيسى. اسمه إنجيل عيسى، إنجيل عيسى طبعا يعني هو كل هذا من كتب صحيح، إنما الكلام اللي موجود حاجة. والذي بشر به عيسى عليه السلام شيء آخر، وقد بين القرآن الكريم مختلف. أنت طبعا مكتش معنا في محاضرات سابقة، حصل جدال بين نصارى النجران وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن عيسى لم يكن يسمى إلها ولا جزء من الله ولا ثلث إله ولا كذا وكذا، لأن الله بياكل ويشرب بينام بيخاف بيمرض إلى آخر هذا الكلام، فمثل هذا لا يكون إلها، وهو مسكت من المشرك. فإحنا أجبنا عن مثل هذه المسألة في مرة سابقة، فإما أن نكون قد أجبنا وإما أن نكون قد نجيب إلى أسرع الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مختلف عن هذا الذي نحن. مين؟ لا، الحنفاء كانوا من قريش. لا، كانوا من قريش، هذا كان على ملة صحيحة إلى حد كبير، وهو الذي علم أن هذه الطريقة التي نزل بها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه نبي هدي. وقال ليتني أدركك إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجي هم، قال ما أتى أحد قومه بمثل الذي جئت به إلا أوذي وعودي. يعني بمعنى أنه هو فاهم دارس وعالم كل حاجة، لكن هذا شيء والذي جاء في القرآن شيء آخر. وبعض الناس يقول إن الأصل، وبعض الناس يقول إن الأصل، وهذه مسألة فرعية لا تهمنا بشيء، لأن كما قول القرآن دليل نفسي، نحن مش محتاجين إلى أدلة من هذا القرآن إلا أن يكون تفسيرا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بعض المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نستشهد بها وأن نبرهن بها على صحة هذا الذي نقوله، لكن القرآن ليس محتاجا إلى دليل نفسي، لأنه زي ما قلت، وهذه فكرة مهمة جدا ونستطيع أن نقارن المبارزة بها، يعني أن الشرائع السابقة عندي شريعة وعندي دليل، لكن القرآن الشريعة والدليل هكذا، هذا ليس منفصلا عن هذا ولا هذا منفصل عن هذا، فهو دليل نفسه. هذه عبارة يعني جامعة لتميز القرآن على كل رسالة سابقة، لأنها الرسائل السابقة جميعا كان فيها هذا الفرق بين الشريعة وبين الدليل على صحة الشيء. طيب، ننقل على دليل رقم 2. كل ده دليل واحد، بقال نص ساعة، بقال أكثر من نص ساعة، ها؟ ماشي، لكن على حسب ما تسأل لازم نجاوب، إلا يعني يطلع كلام قديم ويعني ليس جديد. طيب، الحاجة الثانية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحياناً عن مسائل فلا يستطيع أن يجيب عنها وينتظر أن ينزل عليه من الله تعالى ما يجيب عنه هذه الأسئلة. ولو كان هو الذي وضع القرآن ما توقف أبداً، ولكن كان يجيب بما يخطر في باله وفي ذهنه، لكن يقول ليس عندي في المسألة شيء. يسأل عن قضايا متعددة، من نجيب نماذج اهو، نماذج بداخل الدليل رقم كام؟ رقم 2. هنجيب نماذج بداخل زي ما جبنا الفروق في دليل رقم 1، هنجيب هنا النماذج في دليل رقم 2 يلي تفهموا وتعوا وتستطيعون أن تلتقطوا هذا الكلام ودلالته على المستقبل إذا أحيانا موقع. طيب، فيسأل عن اللعان، إيه اللعان ده؟ عن اللعان ده أنا أقول عن إيه اللعان ده؟ علم ظهر بقى، يلا سمعونا، يلا سمعونا صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حصل ان الشرع انزل قران نزل في سوره النور عن حد القذف. ايه القذف؟ القذف اللي هو انسان يتهم انسانا في عرضه او يتهم انسانه في عرضها انها وقعت في فاحشه او وقع في فاحشه. يجي نمسك ونقول معاه ثلاثه كمان يشهدوا ان هذا الكلام الذي تقوله صحيح. اذا قال اه وجاب الاربعه وشهدوا شهاده مؤكده يقينيه يقام على هذا الذي وقع في هذه الفاحشه الحق. ان كان بقى متزوج او مش متزوج، محصن ولا غير محصن، الى اخره. طيب قال لا ده انا الواحد، يقول له يقام عليك حد القذف لانك لم تحفظ حرمه اعراض المسلمين فيجلب 80 جلد. 80 جلد. فلما نزلت هذه الايات نسال الله، افرض ان واحد شك في المراه يبقى لازم يروح يدور، يروح السوق ويجيب له ارسالات يشهد معاه ان هو يعني وقع من هذا. هنا بقى ندخل في ايه؟ فحصلت المصيبه دي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ذهب الى النبي يشكو امر زوجته وكيفه كذا، فالصحابه قال هذه المصيبه بقى الراجل يشك بالراجل يدور على شهود. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، والا لو ما جابش شهود يعني يقام عليه حد القذف كان لو ياخد زوجته. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لم ينزل عليه في مساله شيء، ما عنديش رد. وما دام ليس عنده رد سيقيم الحد القذف على الزوج. فقالوا للرجل الذي قال هذا الكلام وسمى الله بن اميه، فكان رجلا من الصالحين الطيبين الطاهرين، قال سيجعل الله تعالى لي مخرجا، انا يعني ما ادعيتش ادعاء كاذبا على زوجتي، انا يعني على يقين من صدق هذا الذي قلته وما كان لي ان اكذب. وقد كانوا كما وصف الصحابه انفسهم رضوان الله عليهم ما كذبوا ولا كانوا يعرفون الكذب. خذوا بالكم، شوفوا بقى الفجوة. نحن نقول ما صدق وما كان يعرفون الكذب، فما كذبوا وما كان يعرفون الكذب. طيب فقبل أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف نزلت الآيات إن هو يحلف 4 مرات بأنها فعلت كذا كذا كذا، والخامسة أن لعنة الله عليه كان مكان، يعني يأتي اللعنة. طب وهي ما هي ربما كانت بريئة وزوجها بيدعي عليه. أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو الحكم. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم لقال لهم الكلام من أول ما قالوه، ولكنه قال لا ليس عندي في مسألة شيء. يبقى معناه انه مستني المصدر يجي له منين؟ من الله عز وجل. ينزل عليه الحكم من الله فينزل. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلعن زوجتها، وهي يعني كانت يعني بريئه تحلف وتقول غضب الله عليها ان كانت من الدين، ان كانت من هو الصادق، ان كانت هي من الكذب. المهم فهذا السؤال بامن سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فلم يستطع أن يجيب عنه. وكذلك وقع هذا الكلام في مسألة أخرى زي الظهار. إيه الظهار؟ واحد دلوقتي وما زلنا نسمع هذه الكلمة للأسف وأصحابها لا يعرفون معناها، يقول أنت عليك ظاهر، يعني مش ناحيتك ولا أنت كأنك ما بقيتيش نوع خلاص. فواحد قال لمراته الكلام ده وقد كانت تقال في الجاهلية. والست ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله حملت وحملت ورضعت وربيت بعد أن كبرت سني ودق عظمي ويقول لي أنت على غضار أمي، شوف كحيلة مع والدة، شوف كحيلة أعمل معاه والدة اللي ما أقدرش تعمل معاه ولا ولاد لي أولاد وتربيتي لي وخدمتي لي وكلام هذا النوع. قال لها ليس لغير من أمي شيء. ثم نزلت الآيات الأولى من سورة المجادلة أو المجادلة، وفيها بقى الحكم المتعلق بمثل هذا الأمر، وإما عليه أن يعتق من قبل أن يتماس يعتق رقبة أو يصوم شهرين مدة تابعين أو يطعم 60 مسكين من قبل أن يتماس، فهذا حكم الله. فلو كان هو صاحب الشأن وصاحب المصدر وهو اللي بيطبع الأحكام ما انتظر إلى أن ينزل عليه الله، بل إن الأمر في بعض الأحيان التي وقع فيها الصمت كان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في قصة الإفك المشهورة، قصة الإفك أخر. وبعدين يعني مسألة معروفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدة عائشة تطاول عليها أول الناس من المنافقين، استغلوا حدثا من الأحداث يحدث في أي مناسبة في مجتمع طبيعي، لكن أهل الشر وأهل السوء وأهل النفاق عملوا منها حدوتة وشاعت الشائعة، وعلى طول الموبايلات اشتغلت زمان ما كانش فيه موبايلات، لكن الإنسان اشتغل فرقلة على طول، ما حدش توقف في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مرات ده بنت أبي بكر الصديق، ده من أمهات المؤمنين، ده من الأطهار، ربنا يقول الطيبات للطيبين، ومن أطيب منها حتى تكون الصديقة بالصديق، حتى تكون زوجة بالمصر إلى آخر، محدش توقف ولا ظنوا بأنفسهم خير، فقالوا هذا إفك مبين. طبعا جاءوا بأربعة شهداء ورجعوا بحال، لكن شائعة، ده بيتكلم ده بيتكلم ده بيتكلم، ويقابلوا بعض بالسوء يتكلموا، ويقابلوا بعض في حول الشعر يتكلم، الدنيا كلها قاعدة تتكلم. والسيدة عائشة لا علم لها بهذا الأمر، حتى علمت بالموافقة، لا أقول بالصدق. يعني في البيت عندهم واحدة خادمة مشية بحاجة يعني تنقلها من مكان لمكان معاه بناء وعدي، فقالت تعس فلان. بس مش عايز اجيب مصلح، يعني مش لازم نعمل، ما نعرفش القصة كلها إلا راجل يعني من عامة المسلمين، راجل طيب وغلبان وتقف عليه، هو ليس خبيثا ولا شريرا ولا يمكن، لكن هو سمع الكلام ما دققش، فقالت تعس فلان. قالت لها فلان السيدة عائشة نفسها، هذا صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها ما أنتش عارفة الحكاية، حصل وحصل وحصل. هنيجي الوقت عليهم. وهي لا تعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، وصل إليه الشائعة ولا يستطيع أن يقول شيء، وأمسك عنه الوحي والناس يتكلمون في هذه المسألة شهرا كاملا، ينالون من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض زوجه أي زوجته، ثم زوج اللغة العربية للذكر والأنثى بالنسبة، لأن الثاني يجعل الأول اثنين، يعني افرض من زوجة يبقى جوزها زوج، افرض من زوج يبقى مراته زوج أيضا، فلا تذكر زوجة بالتأنيث إلا عند اللبس، يعني اللي يسمع ما نعرفش يعني نتكلم عليه، أو عند الميراث، مراته توفي وترك زوجها عشان نعرف إنه توفى، لأن لو قلت زوجة مش عارف. المهم، والناس ينالون من عرضه وهو يستشير الصحابة، أم بنت الصديق وأم المسلمين وطاهرة المطهرة وكذا وكذا وكذا، وناس ثانيين يقولوا يعني يا رسول الله النساء غيروها كثير، هذا قيل في هذا الموت. طبعا هذه لم تنسى هذه الكلمة، لا بالذي قال هذه الكلمة، المهم مش هقول أسماء عشان ما نعرفش اللي بتسمع ده. فالمهم يا سيدي والله أنا عارف، بس أنا بقول يعني نحن نغض الطرف عما نخشى أن يكون فيه سوء، وهذا من القصة نفسها ربنا علمنا هذا الكلام، الذين يحبون أن تشيع فاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون. المهم بعد شهر نزل الوحي ورد السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. لو كان بقى الرسول هو اللي بيطلع الوحي كان يصبر شهر ولا خمس دقائق وكان يجيب الكلام ده يقطع رقبته ويقيم عليه حد القدر وخلاص وانتهى. لكنه صلى الله عليه وسلم توقع الى ان ينزل عليه من يصدر الوحي ممن يصدر الوحي وهو الله رب العالمين. وبعدين السيدة عائشة كانت مرضى من الكلام، يعني واحدة مفهمة غرة بريئة عفيفة طاهرة صديقة بنت الصديق أم المؤمنين. فلما نزل الوحي ببراءتها أمرت لها كده قومي اشكري النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ قالت والله ما أشكو إلا الله الذي برأني. يبقى هنا عارفه ان دي محمد عارفه ان دي الله ولا لا؟ يعني هي لا تشكر محمدا بل تشكر الله الذي برأها. هذا هو الذي يستحق الشكر، لأن محمدا لو كان هو الذي يصدر الأوامر لتوجه الشكر إليه ولما صبر كل هذا الوقت الطويل الذي يعني يتحدث الناس فيه بعرضه وفي شرف زوجته وفي كذا وكذا. فعندئذ فقال النبي لما قالت الكلام ده لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى لو كان داعيا لو كان كذابا كان يعني يقول غير الحق. قال عرفت الحق لأهله، فالأهل الذي وجهوا الشكر هنا ومن؟ قال رب العالمين. فهكذا يكون شأننا نحن نتحدث عن مثل هذه المسائل، ولعلنا بهذا الأمر قد انتهينا من عرض القضية ومن عرض دليلين على القضية من شكل الحديث في الموضوع.